بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، نأخذ منه درسا في كل يوم جمعة بين مغرب وعشاء. وقد وصلنا في باب من كره الدعاء بالبلاء. إيش عنوان الدرس؟ باب من كره الدعاء بالبلاء. قال البخاري رحمه الله عن أنس، السند ذكره البخاري، قال البخاري بسند عن أنس قال: قال رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتليني ببلاء يكون فيه أجر. فقال أي الرسول: سبحان الله، إنك لا تطيقه. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبسند آخر قال عن أنس قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، قال: ادع الله بشيء أو سله. فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تستطيعه. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا له فشفاه الله عز وجل. الحديث هذا أصله حديث واحد، هو عند مسلم، لكن هناك زيادات سيأتي شيء من إيضاحها الآن. قال هنا عن أنس قال: قال رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عند النبي: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به. يعني يقول: يا رب، أنا فقير، لو عندي مال كثير سأتصدق وأفعل به الخير مثلما يفعل أهل الخير من أرباب الأموال، ولكن لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتليني ببلاء يكون لي فيه أجر، يكون لي فيه أجر. إذن هذا الرجل طلب من الله أن يبتليه ببلاء ليؤجر، أن يبتليه ببلاء ليؤجر، لأنه رأى كثرة الأجور في الابتلاءات، كثرة الأجور في الابتلاءات، فأحب أن يبتلى ببلاء من أجل كثرة الأجر. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع ما قاله هذا الرجل، سمع ما قاله هذا الرجل، فقال له: سبحان الله، لا تطيقه. أي ما تطيق هذا الذي طلبته من الله، طلبت من الله أن يبتليك ببلاء، إنك لا تطيقه. هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين لأمته، أنهم لا يدعون الله بالبلاء، بل يطلبون من الله دفع البلاء، دفع الفتن، فإن الله عز وجل أرحم بهم سبحانه. والله قد جعل البلاء حاصلا لعباده بما يبتليهم به، فإذا صبرنا عند البلاء الذي قد قضاه الله وقدره واحتسبنا ذلك، فنعم ما وفقنا له، نعم ما وفقنا له، ونعم ما قمنا به. وكثير من الناس إذا جاءه البلاء في باب الضراء لا يحتسب ولا يصبر. فقال له النبي: سبحان الله، لا تطيقه. هذا الرجل هو ما أراد في نظره إلا بلاء يطيقه، إلا بلاء يطيقه ليؤجر عند الله عز وجل. لكن الشخص قد يكون يظن أنه قوي، قوي لو جاءه ابتلاء عظيم في ماله في بدنه في كذا سيصبر ويثبت، وقد لا يحصل هذا منه لأنه اعتماد على قوة مخلوق، والمخلوق ضعيف، المخلوق ضعيف. وإن كان يرى أنه قوي فقال له النبي سبحان الله إنك لا تطيقه، ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، علم هذا الرجل، هو تعليم لنا جميعا للأمة كلها. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثلاث جمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذه جملة، وفي الآخرة حسنة، هذه الثانية، وقنا عذاب النار، هذه الثالثة. هذه آية، الآية الكريمة بسورة البقرة. ومنهم من يقول إيش؟ ومنهم من يقول ربنا أكمل، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سأقرأ عليكم كلاما قيما للحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية الكريمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولهذا مدح من يسأله الدنيا والآخرة، أي مدح الله، مدح الله من يسأله الدنيا والآخرة. قال فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنئ وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين فلا منافى بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة. قد تقدم لكم أن ذكرت لكم الإجماع على أن الحسنة في الآخرة دخول الجنة، وما كان من ما كان مشتملا في أمر الآخرة. على كل من باب الفائدة، ذكر الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير أن الدعاء بهذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أنه من جوامع الدعاء. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين أن هذا الدعاء من جوامع الكلم، أن هذا الدعاء من جوامع الكلم. إيش هو الدعاء؟ إيش هو الدعاء؟ إيش هو الدعاء؟ ها ها، اللهم آتنا إيش؟ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فقه السلف لهذا الدعاء فقد جاء عن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، والآثار عنهم حسنة، أنهم كانوا عند الطواف حول الكعبة بين الركن اليماني والركن الأسود يرددون ويكررون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، عملا بحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف بين حول الكعبة فكان بين الركن اليماني والركن الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن الكلام الحسن الذي ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، هنا قال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا قال فقد أعطي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل، هو تعليم لنا أننا ندعو الله بتيسير اليسير، بتيسير ما وعدنا به، ندعو الله بذلك ونفعل بما يتيسر للشخص. وكما سمعت أن هذا الدعاء وهذا الطلب من الله من الأمور المكروهة. قال هنا عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد جهد من المرض. الحديث في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار رجلا قد صار مثل الفرخ، زار رجلا قد صار مثل الفرخ أي من الضعف، واشتد الضعف ببدنه ونحل بدنه حتى صار عظما وجلدا، حتى صار عظما وجلدا. فرآه النبي على هذه الحال فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا فلان، ما لك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، إني دعوت الله وقلت: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. يعني هذا الرجل أراد أن يلقى الله وليس عليه ذنوب يحاسب عليها ويعاقب عليها، خائف من يوم القيامة، خائف من يوم القيامة، فار من الحساب في الوقوع في يوم القيامة. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إنك لا تطيقه. ثم علمه قال هنا: ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودعا له فشفاه الله، ودعا له فشفاه الله عز وجل. إذن استفدنا من هذا الحديث هات، استفدنا من هذا الحديث هات أن الشخص لا يطلب من الله إيش؟ لا يطلب من الله إيش؟ البلاء. هنا قصة لأبي بن كعب رضي الله عنه، أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ الرجل هذا هو أبي بن كعب، هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ أي ما هل يحصل لنا فيها أجر؟ هل نحن منتفعون بها؟ قال: كفارة. النبي أفتى وقال له: كفارة، هذه الأمراض التي تحصل للناس هي كفارات لذنوبهم، خصوصا إذا وجد الصبر والاحتساب. قال أبي، هذا أبي بن كعب: وإن قلت، وإن قلت يعني المرض القليل كالزكام والسعال وما أشبه ذلك من الأمراض الخفيفة، قال: وإن قلت، قال: وإن شوكة فما فوقها. وإن شوكة فما فوقها، أي أن الشخص إذا أصيب بشوكة يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. ولهذا لما نزل قوله تعالى: من يعمل منكم سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، أبو بكر قال: يا رسول الله، إننا هالكون إذا كنا ما عملنا سوءا إلا جازانا الله به فسنهلك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إنما يصيب المسلم من نصب ومن وصب، إنه مما يجازى به، مما يجازى به، الهم والغم والحزن وإلى آخره، هذه ما يجازى بها العبد. قال: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه، هذا الشاهد الآن آتي، فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك، ألا يفارقه الوعك حتى يموت، حتى يموت. الوعك إيش هو؟ الوجع، الحمى، الحمى التي تصيب الشخص. قال: في ألا يشغله، أي لا يكون في هذا الوجع في عن حج، ألا يشغله عن حج ولا عمره ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات، حتى مات. أي استجاب الله دعاء أبي ابن كعب رضي الله عنه، فابتلاه بهذا المرض، ابتلى بهذا المرض، لكن هذا المرض كان يبتلى به في غير أوقات الصلاة، في غير أوقات الحج والعمرة والجهاد، كما طلب، أعطاه الله الذي طلبه منه. والشاهد من هذا أن أبي بن كعب طلب من الله الابتلاء بالمرض الذي سمعت، وقد سدده الله عز وجل ولطف به. فهل يستفاد منه أن الشخص يدعو الله بالبلاء؟ الجواب الذي يظهر أن هذا مكروه، أن الدعاء بالبلاء مكروه، لا ينبغي للشخص أن يستسهل ذلك ويستعن بالله على ما قد أمره الله به فليقم بذلك، وعلى ما نهاه الله عنه فيبتعد عن ذلك. هذا أبر وهذا أبعد عما قد يعقب الضير. كذلك أيضا ليس من هذا الباب أن الشخص يتمنى، ليس من باب الكراهة والدم وطلب البلاء أن الشخص يتمنى خيرا، يتمنى خيرا. فقد جاء من حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل بالمال رحمه ويتقي فيه ربه ويقوم فيه بالحقوق. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل ما فعل هذا، أي الذي ينفق المال ويصرفه في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في المنزلة سواء، فهما في المنزلة سواء. فكون الشخص يتمنى خيرا ويتمنى أن يزيده الله من الخير ليقوم بذلك، هذا كما سمعت ليس من الأمور المكروهة، بل المطلوب أن الشخص ينافس في الخير، فإن لم يجد المنافسة في بعضه بالفعل والمقال فيبقى عنده الرغبة في ذلك والتمني لحصول ذلك، فهذا أمر مشروع. وهكذا طلب الشهادة، طلب الشهادة في سبيل الله، الشخص الجهاد قائم والمعركة قادمة في سبيل الله مع الكفار، فيتمنى أن يرزقه الله الشهادة، هذا يجوز، هذا يجوز للشخص أن يتمنى، لأن طلب الشهادة من الأمور التي أذن بطلب ذلك، والله المعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تعوذ من جهد البلاء. إيش عنوان الدرس؟ باب من تعوذ، أكمل يا بني، باب من تعوذ، أكمل، من جهد البلاء. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت. فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلى فيه عافية، إلا بلى فيه على، إلا بلى فيه على. يعني هذا من كلام من؟ من كلام من؟ هذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كان يرى أن الشخص يتعوذ من البلاء إلا أن يبتليه الله ببلاء يرفعه الله، ببلاء يرفعه الله. هذا فهم من؟ هذا فهم من؟ فهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. لكن الحديث عندنا آتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على استحباب التعوذ بما ذكر في هذا الحديث، وقد أجمع العلماء على استحباب التعوذ بما ذكر في هذا الحديث. قال النبي، قال أبو هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من جهد البلاء. الجهد هو التعب، الجهد هو التعب بفتح الجيم، والجهد بضم الجيم هو الطاقة، هو الطاقة والنشاط الذي يقوم به الشخص. إذن فالتعوذ هنا ليس من الجهد الذي هو النشاط والإقبال وبذل الوسع، وبذل ما في وسع الشخص من الإقبال على الخير، وإنما التعوذ من الجهد الذي هو التعب والعناء فيما يعقب الضيم. قال: كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء المراد به اللحوق، يعني أن يلحق الشقاء الشخص، أن يلحق الشقاء الشخص. فقوله ودرك الشقاء شامل لدركه في الدنيا ولدركه في الآخرة. وأشد الشقاء على العبد الشقاء في الشقاء، أي في الآخرة، في الآخرة. إذن الشقاء هنا لا يراد به مجرد التعب، وإنما يراد به ما يعقب الضيم من الهلاك. قال الله: فمن اتبع هداي أكمل، فلا يضل أكمل ولا يشقى. أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من اتبع كتاب الله فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. أريد أن قول ربنا جل شأنه: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، خطاب لآدم أنه لا يطع إبليس، فإن إبليس سيسبب لأبينا آدم الشقاء. أن المراد بالشقاء هنا التعب والعنى، وليس المراد به الهلاك، وليس المراد به الهلاك. أما الشقاء المذكور في الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فالمراد به الهلاك في الآخرة. قال: ودرك الشقاء. ضبطت درك بفتح الراء، ولو قال الشخص ودرك يجوز، لكن الأكثر على فتح الراء. ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. شماتة الأعداء فرحهم وسرورهم بما ابتلي به الشخص من الضرر، بما ابتلي به الشخص من الضرر. فمعروف أنه ما من شخص إلا وله معادون ومخاصمون، ويتمنون أن يصاب بما يصاب به من الشر والفتن في ماله في دينه، في أهله، في بدنه، هذا حاصل ولا لا؟ هذا حاصل. لا تكاد تجد واحدا إلا وتجد له، إلا وتجد من يخاصمه ومن يتربص به. هذه سنة الله في الخلق، أنهم يشمتون بعضهم بعضا ويعادون بعضهم بعضا، إلا من رحمه الله عز وجل. قال هنا: وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. إذن شماتة الأعداء كما سمعت فرحهم وسرورهم بما يصاب به الشخص من الضرر. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من هذا لما في ذلك مما يضعف الشخص، فقد يضعفه عندما يحصل هذا له، ويحصل من قبل خصومه ومن قبل أعدائه ما يحصل من الشماتة. فهذا مما يدعى ربنا بصرف ما يوصل الشخص إلى هذا. قال: وسوء القضاء. قال: وسوء القضاء. المراد بسوء القضاء المقضي، المراد بالقضاء المقضي، لأن السوء في المقضي وليس في القضاء. فإن قضاء الله عز وجل ما بين عدل وما بين فضل، وما بين عدل وفضل، ما بين عدل وفضل، أو فضل أو عدل، هذا قضاء الله. كل أقضية الله على الخلق والعباد لا تخرج عن هذه الثلاث: عدل وفضل، أو عدل أو فضل، والحمد لله. فليس في قضائه سوء، لكن يحصل السوء في المقضي، يحصل السوء في المقضي، وذلك لحكم منه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يحصل للعبد هذا الأمر. قوله: وسوء القضاء للعموم، القضاء في المال، في الأهل، في الأولاد، في الأبدان، في الأديان إلى غير ذلك، فهو شامل لهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من هذا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مما فاتني في الباب الأول ما جئت به من مسند أحمد، أن معاذ خطب في الشام، خطب بالشام، معاذ بن جبل رضي الله عنه، فذكر الطاعون. هذا لما حصل الطاعون في الشام معاذ خطب، قال فذكر الطاعون، ثم قال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، الصالحين في الأمم في بني إسرائيل. ثم قال: اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. والشهد هو هذا من الحديث، من الأثر، أن معاذا طلب من ربه أن يبتلي بمرض الطاعون رجاء أن ينال من الأجر المثوبة عند الله ما ينال. قال: اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك، أي من المنبر، قال: فدخل على عبد الرحمن بن معاذ، هذا ولده، فقال: عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والشاهد من هذا اجتهاد معاذ رضي الله عنه، فطلب من الله أن يبتليه بهذا البلاء الذي قد حل في البلاد، والذي قد نزل بالناس، الذي قد نزل بالناس، هذا من جملة اجتهاده كما سمع. فأصيب بذلك الطاعون ومات رضي الله عنه بسبب مرض الطاعون، والله المستعان. أيضا مما فاتني في الدرس الأول وذكرته الآن، أن هذا الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله لم يرزقني مالا فأتصدق به، فقد قلت: اللهم ابتليني بما يكون لي فيه أجر. وهذا من قلة، وهذا يعني مما فات هذا الصحابي من يعني الإقبال على أعمال خيرية غير الصدقة، غير الصدقة بالمال. سأذكر هذا الحديث العظيم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس من نفس ابن آدم إلا عليه صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا نتصدق، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ يعني نتصدق كل يوم، ما عندنا أموال حتى نتصدق في كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام، والشاهد آتي، قال: إن أبواب الخير لكثيرة، إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطرق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. يعني مرادي من هذا أن الشخص إذا لم يفتح الله عليه في باب من أبواب الخير ينتقل إلى غيره، فأبواب الخير كثيرة كثيرة ما نستطيع أن نقوم بها التي هي في مقدورنا ونستطيع لها، فلا نضيق على أنفسنا في أمر وسع الله عز وجل فيه. بالنسبة لهذا الدعاء الذي سمعتموه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من جهد البلاء، ذكر بعض السلف قال ويتحدث عن قوله: وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. قال: شماتة الأعداء ما يحصل للعبد يوم القيامة من أخذ حسناته وأجوره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. يعني هنا الشماتة حاصلة، الذين سيأخذون الحسنات منه سيفرحون بما حكم لهم به وبما نالوه، وهذا يعني هذا يصيب هذا بالغم أن حسناته أخذت عليه. وهكذا إذا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي به في النار، أيضا يشمت به من في النار، يشمت به من في النار، وأيضا يشمت به الذين أخذت سيئاتهم من قبل من ظلمهم وطرحت على من ظلمهم، فيفرحون بالسلامة التي نالوها. وكذلك أيضا قد يحصل من الشماتة عند هذا الشخص، وهو أنه عندما يرى حاله يسير على حال لا يحمد عليها. إذن شماتة الأعداء في الدنيا والآخرة فالحديث للعموم، وشماتة الأعداء الحديث للعموم كما سمعت في الدنيا والآخرة. كذلك من دخل النار قد جاء عند قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر أنه إذا دخل من دخل من عصاة المسلمين النار يأتي إليهم الكفار ويقول لهم: ماذا نفعكم الإسلام؟ ها أنتم في النار معنا مثل ما نحن، أي نحن قد كفرنا وتمتعنا بما تمتعنا، وأنتم لن تفعتم بالإسلام ولا تمتعتم في الدنيا كما تهوى أنفسكم أو حول هذا. فلما تحصل الشماتة بالمسلمين هؤلاء الذين في النار من قبل الكفار يخرجهم الله من النار، يخرجهم الله من النار. فالشاهد من هذا أن شماتة الأعداء شاملة في الدنيا وشاملة في الآخرة. هنا هذا كتاب بهجة الناظرين في صبر المرسلين والنبيين والصديقين، ذكرت في آخره عنوانا: سل الله العافية ولا تدعي الصبر. سل الله العافية ولا تدعي الصبر. ثم قلت: قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى أي يعافيني الله، فأشكر أي أشكر ربي على العافية واستمر عليها، قال: أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أخرجه أحمد في الزهد وهناد في الزهد واللفظ له، ووقع في الزهد والسلفي في الطيوريات، وهو صحيح الإسناد. قلت هذا من الفقه العظيم الدقيق، لأن المدعي لا يدري كيف يكون حاله عند الابتلاءات، لأن الفتن تغير الناس إلا من رحمه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله في المشكل وهو يشرح حديث: لا تتمنوا لقاء العدو، قال: اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين: أحدهما استدعاء البلاء، والثاني ادعاء الصبر. وما يدري الإنسان كيف يكون صبره على البلاء، والمدعي متوكل على قوته، معرض بدعواه، معرض بدعواه، معرض بدعواه عن ملاحظة الأقدار وتصرفها. ومن كان كذلك وكل إلى دعواه، كما تمنى الذي فاتهم غزات، كما تمنى الذين فاتتهم غزوة بدر فلم يثبتوا يوم أحد، فلم يثبتوا يوم أحد، وكما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين فهزموا. قلت: وقد نبأ هذا الحديث على أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى البلاء بحال. وقد قال بعض السلف: كنت أسأل الله الغزو فهتف بهاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر: وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس، إلا على خلاف مراد النفس. ومخالفة النفس في بعض الأوقات يصعب على الشخص ويعجز عن أن يخالف نفسه وهواه، وقد يتمكن منه الشيطان. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله سائلا العافية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مفهوم الدرس يا رجال؟ إيش هو الدرس الليلة؟ من يلخص درس الليلة؟ من يلخص لنا الدرس؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ أختار أنا واحدا. عند الأخ عبد الرحمن ابن محمود. أن الشخص يتعوذ بالله من أربع، بارك الله فيك. بالنسبة ذكر البخاري في كتاب الدعوات أن سفيان بن عيينة قال: الحديث فيه ثلاث وزدت الرابعة. لكن سفيان بن عيينة ما ميز الرابعة التي زادها، والحديث ما شاء الله يعني ألفاظه عليها نور النبوة، عليها نور النبوة. وفي بعض الروايات أن سفيان بن عيينة كان يقول: وأنا أشك في واحدة، فإلى الآن ما اتضح لي الزائدة من هذه الأربع، من هذه الأربع الكلمة الزائدة. من يبحث لنا ليفيدنا ويحقق لنا الكلمة الزائدة، أو أنه لا زيادة، أو أنه لا زيادة؟ من يقوم بهذا؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا السؤال قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وهو معصوم، معصوم من درك الشقاء ومعصوم من سوء القضاء إلى آخره. فكيف يفهم هذا الحديث؟ بعض العلماء قالوا هذا لأمته، أما هو فما فعله وقاله إلا لأمته، أما هو فهو معصوم، فلا يعني يكون إلا من باب التعليم لأمته. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أم أن الرسول متعبد لله، متعبد لله بهذا الدعاء، بهذا الاستعالة، استعذ بالله عز وجل مما ذكر في الحديث، وأنه يخاف على نفسه مما ذكر في الحديث؟ أمر بعيدا لا إله إلا الله، يعني يفهم منه أن هذا من تمام العصمة، أن هذا من تمام العصمة، عصمه الله وما ذاك إلا لما هو عليه من استحقاق العصمة وأهل العصمة، فهذا من تمام العصمة أنه يبقى في خوف، يبقى في خوف على نفسه أن يبتلى بما يبتلى به من يبتلى من غيره. إذن فهو دعاء من قبله تعبد لله، وليس في حقه نقص، وليس في نقض العصمة، العصمة باقية وهذا من تمامها، لأن المعصوم لا يفهم أنه لا يخاف من الله، وأنه لا يخاف الفتن، وأنه بل إنه أشد خوفا من مكر الله عز وجل ومن الابتلاء من قبل الله له بما يتضرر بسببه. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. وأحاديث كثيرة تدل على أن هذا من تمام عصمته عليه الصلاة والسلام.